أحب الصلاة. يلا تحب الصوم، يلا تجيها العوافي، كل يوم بيوم. يلا تنام يلا تنام، واذبح لا طير الحمام، روح يا حمام لا تصدق، بضحك عارينا تتنام، ريما ريما الحين دقة، شعرك أشقر ونقة، يلي حبك بيبوسك، اللي بغضك شو بيتلقى. ودي شتشي ودي شتشي، والخوخ تحت المشمشي، كل ما هب الهوى لقطف لا ريما مشمشي. هاي هاي هاي لينا، دستك لكنك عيرينا، تنغسلت يا بريمة، وننشر هنا على ياسمينا.